إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سياق قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، إلى آخر ما قال الله. نعم، يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعلن في الناس أنه مهمته تنحصر في الدعوة إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو محور الدعوة، وهذا هو أس الدعوة، والإسلام كله عقيدة وشريعة داخل في هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله عقيدة، ومحمد رسول الله شريعة، لأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يمثل نعم هذه العقيدة. لا إله إلا الله عقيدة نظرية، محمد رسول الله نعم منهاج عملي، عقيدة وشريعة. إذن يقول لهم، قل، أمر بأن يقول لهم: إنما أنا بشر، ليس بيدي أعراضكم وتمردكم وكفركم، أنا ليس بيدي سلطة لأن أشق عن قلوبكم وأدخل فيها الإيمان، هذا ليس بيدي، هذه واحدة. ثانيا، ليس بيدي أن أعاقبكم إذا أنتم أعرضتم عن شريعتي وقابلتموها بالحرب والرد والمعارضة والمعاندة. أنا ما جئت لأحاربكم وأعذبكم هنا، لا، أمركم إلى الله. هذه كانت في أول الدعوة. فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم. الفرق بيني وبينكم هو أنه يوحى إلي هذا الدين، اختارني الله من بين البشرية لأن أحمل هذا الدين وأحمل هذه العقيدة، أما أنا بشر مثلكم. نعم، وأس هذه الدعوة قائم على لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن أنتم مأمورون والعالم مأمور بأن يستقيم، نعم، فاستقيموا إليه واستغفروا، استقيموا على هذه العقيدة، على هذا الأساس وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاستقيموا إليه. ونحن قلنا إخواني أننا ينبغي أن نوحد الله سبحانه وتعالى في الغاية والطريق. الغاية أن تكون هي الله، هي رضا، هي أن ننال النظر إلى وجهه والسكن في جواره، أن يرفع درجاتنا وأن يرضى عنا، نعم هذه هي الغاية، إرضاء الله عز وجل. ولكن هذا المكسب العظيم لا ينال إلا من طريق واحد، ألا وهو طريق القرآن وطريق رسول الله، القرآن نظري وطريق رسول الله عملي. إذن ينبغي توحيده سبحانه في الغاية وفي الطريق. نعم وفي الطريق. وينبغي إخواني أن يكون عندنا في هذا الطريق المراقب، أن نراقبه في الحركات والسكنات، وثم أن نرجع إليه في كل تصرفاتنا وفي كل أعمالنا، أن نرجع إليه، وثم أن نرضى به ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، أن نرضى بالقليل والكثير منه سبحانه. إذن هذه هي الاستقامة. الاستقامة تتمثل إخواني في أن نعم أن نصدق مع الله، وأن نخلص لدينه، وأن نعتمد عليه. الاستقامة تتطلب أن نصدق مع أنفسنا، وأن نصدق في حديثنا، وأن نكون أمناء في وعدنا، وأن نكون نعم آمنين، نعم، وأن نكون إخواني متخلقين بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي بعث هذه الأخلاق التي بعث رسول الله متسمما لها، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الاستقامة تتمثل في أن نكون على اتصال بكتاب الله عز وجل، بقراءته، أن نحاول أن نحفظ ما أمكن، ما أمكننا، سورة سورتين كل يوم في ثلاثة أيام في أسبوع في شهر، أن نحفظ ما استطعنا، وأن نفهم ما حفظنا، وأن نحاول أن نفهم ونعمل بما حفظنا، وأن نلتزم، وأن ندعو أسرنا، وأن ندعو إخواننا وأخواتنا إلى هذا الدين. نعم، وأن نكون إخواني الكرام مصحفا، نحاول أن نكون مصحفا يمشي على الأرض. وقلت لكم مرات إن هذا القرآن مستهدف من العالم كله، يريد القضاء عليه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويا بالله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالعالم كله يخشى من مجتمع القرآن، ومن بيوت القرآن، ومن مدارس القرآن، ومن أمة القرآن، ومن حكم القرآن. العالم يرتعش، العالم يرتعش، يخاف. فعلينا أن نحيي هذه الشعلة، علينا أن نكون مصاحب كما قلت لكم. هذه الاستقامة الحقيقية. الاستقامة تتمثل في كتابنا، هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إيش؟ الطريق المستقيم اللي بلغ القمة في الاستقامة. إذن هذا يهدي للتي هي أقوم، ونحن نتحدث عن الاستقامة. نعم، وأن هذا صراطي مستقيم، هاي الاستقامة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. إذا أردتم الاستقامة، والله عز وجل يقول في هذه الآية فاستقيموا إليه، إذا أردتم الاستقامة فعليكم فقط بكتاب الله والمذكرة التفسيرية النبوية الشريفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يفسر هذا القرآن بقاله وحاله، بحياته وأخلاقه وأعماله، كان نسخة من كتاب الله عز وجل. فعلينا الاتصال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحفظ منها ما استطعنا، حديث في اليوم، في يومين، في أسبوع حديث واحد، ولو في شهر حديث واحد، شهر شهرين حديثين ثلاثة أحاديث إلى آخره، في السنة معنا يعني كمية كبيرة من أحاديث رسول الله التي جاءت تشرح القرآن وتفسر القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم، فالمذكرة التفسيرية والشارحة لهذا القرآن، لأن هي السنة النبوية، لأنها تخصص عموما وتقيد مطلقة وتبين مجملة. هذه الأحاديث النبوية هي الشارحة كما قلنا والمفسرة لكتاب الله تعالى. علينا أن نكون متصلين به، وأن نكون نسخة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيادة على هذا تتمثل الاستقامة في مخالطة الناس الطيبين اللي نستقي منهم الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة والخصال الحميدة الحرفين والسكارى المعربدين، لأن مخالطة هؤلاء تميت القلب وتفسد الطباع. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، كما قال سيدنا رسول الله. نعم، مخالطة هؤلاء الأشرار من أجل ربهم بالله، من أجل هدايتهم، من أجل إنارة الطريق لهم حتى تصل، لأنه لأن يهدي الله رجل على يديك خير لك من حمر النعم، كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه لا بد، كما نقول دائما، لا بد من إكمال نفسك وإكمال غيرك. لا بد، مروا بالمعروف وانهى عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لك، وقبل أن تنصر فلا ينصر. إذن مفاتح النصر ومفاتح الهداية هو في الدعوة إلى الله، إخواني الكرام. ثم أخي الكريم، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل نافخ الكير وحامل المسك. فالذي يجلس مع نافخ الكير إيش يصيبه؟ إما أن يحرق ثوبك، وإما أن يصيبك فيه بروائح كريهة والعياذ بالله. نعم، وكذلك أيضا مخالطة الأشرار، إما أن تقعك في الشر، وإما أن تخرج والعياذ بالله ممسوخا، ممسوخ القلب، ممسوخ الإيمان والعياذ بالله. ومخالطة الطيبين، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل مخالطة صاحب الطيب، إما أن تشتري منه، وإما أن يمنحك، وعلى الأقل أن تذهب ورائحة الطيب عليك بمخالطته. كذلك مخالطة النص الطيبين، تسمع آية تحفظها، تسمع أحاديث تحفظها، نعم، ترى خلقا كريما تتحلى به وتتزيى به. نعم، إذن إخواني الكرام، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ضربنا المثل، يقول: ويوم يعض الظالم، يقول الله في القرآن: ويوم القيامة يعض الظالم عليه، الذي ظلم نفسه، ظلم نفسه بإيش؟ بالشرك، بالكفر، بالمعاصي، بالبدع، بالضلالات. قال يوم القيامة يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى، هو النقطة هاي، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يندم ويتحسر ويعض يده من شدة الندم، يعض يده، يعض الظالم على يديه، يعني يعض هذه اليمنى ويأكلها ويقطعها حتى تصل إلى هنا، ثم يعض اليسرى، يعض جزءا جزءا حتى يصل إلى الكتف، حتى يصل إلى الكتف، يعض الظالم عليه. كل هذا يتحسر ويتندم ويتأسف، قل: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش؟ لقد أضلني، جرني إلى المعاصي، جرني إلى الكفر، جرني إلى البدع، لولا مخالطته لكنت سعيدا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، عن الصراط المستقيم، عن كتاب الله، عن طريق رسول الله بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويضرب لنا مثلا عليه الصلاة والسلام برجل، تعرفون الحديث الصحيحين، رجل من كان قبلنا قتل 99 نفسا، وثم ذهب يسأل، جاء الواعظ الرباني وأخذ يسأل، سأله أحد ناقص العلم فقال: إني قتلت 99، هل لي من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة، 90 نفس، 99 خلاص ما عندك، فأكمل به 100. ولكن الهاجس الديني والواعظ الرباني ما زال يدفعه دفعا أن يسأل، فوجد عالما ربانيا وسأله، قال: إني قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: ومن يقول بينك وبين التوبة؟ إنما الذي عليك هو أن تهاجر هذه المنطقة التي منطقة الشر، أهل الشر وأهل الفسق والفجور، يعني اعتزل تلك المنطقة وهاجر منها إلى منطقة الفلانية، فيها الناس الطيبون، فيها المؤمنون، فيها الصالحون، فيها أهل الفضل والصبر والصلاح. فهاجر الرجل، هو بينما هو في نصف الطريق وإذا به المنية نزلت به، فجاء ملائكة العذاب وملائكة الرحمة تنازعوا فيه، فملائكة الرحمة يقولون إنه تاب إلى الله، نعم، وهو في طريق التوبة إلى الله، وملائكة العذاب يقولون: قتل 100، أي توبة هذه؟ ولا توبة لقاتل، إيش هذا؟ لا توبة لقاتل. فتنازع، لما تنازعوا رب العزة سبحانه فصل بينهم، وأرسل ملكا خاصا ليفصل بهذا النزاع، ويجعل هذا، نعم، يجعل هذا، نعم، كأنه نبراسا لنا وطريقا في طريقنا إلى الله، طريقا لنا فحكم هذا يعني هذا الملك قال قيسوا ما بين المنطقة التي كان في منطقة الشر إلى هنا ومن هنا إلى منطقة التوبة منطقة أهل الصلاح والفضل كان قصدا إليها. يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله كرامة الأرض طويت بسبب قصده إلى الله بسبب هجرته إلى الله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله والمطبوعة خلاص قبلت. نعم ومن كانت هجرته إلى دنيا يوسف وإذا به هو يتشحط نامسي في الموت نعم وهو يزحف بنفسه نعم حتى اقترب نحو شبر من منطقة التوبة نعم منطقة التي كان يقصدها في الهجرة فأخذه ملائكة الرحمن فر إلى الله وذهب إلى الله وكن نيتك الصادقة كن بنيتك الصادقة مع الله الله سبحانه وتعالى يقبل منك ويلبي طلبك ويسجلك في السعداء وفي المقبولين عنده. اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب. إذن إخواني الكرام هذا من الاستقامة، ومن تام الاستقامة أيضا أن تتوخى الحلال في أكلك وشربك وملبسك ومسكنك، تتوخى الحلال لأن الحرام والعياذ بالله ما دخل جوفا إلا أفسده. يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام يعني الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فلا يستجاب له، لا يستجاب له دعاء ولا يستجاب له توبة ولا يستجاب له عمل صالح أبدا إلا إذا ترك الحرام ونذل وتضرع إلى مولاه حين تقبله. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا من تمام الاستقامة جزاكم الله عنا خيرا من تمام الاستقامة أن تحافظ على وقتك، إياك أن تضيع وقتك ويصير سبهللة، لا بد اربح وقتك انت هو وقتك، عمره بطاعة الله، عمره بالصيام بالصلاة بالأمر معروف نهي عن المنكر بقراءة القرآن بالذكر بكل طاعة لله. لا يعني اغتنم خمسا كما يقول سبحانه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك نعم وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك، انك قادم الى الله مقبل على الله انك في طريقك الى الله. الله يقول لرسوله انك ميت وهو حي، يقول انك ميت يعني مكسوب الموتى وانهم ميتون الكل ميت الكل مكسوب خلاص ينصل لمقصه لا بد من الموت. فاستعد لها يا اخي، وعندنا استعداد باش نستعد باجتناب ما حرم الله والاقبال على ما امر الله حتى نكون من اهل الله ومسجلين في اتباع الله واتباع رسول الله واتباع كتاب الله، نكون مسجلين. نحاول يا اخي حاول حتى تصل، ولو تدأت الان ولو لم تصل تمام الوصول ربنا يعملك بنيتك هذا الرجل الذي ذكرناه في طريق هجرته الى الله. نعم فهجر الى الله فروا الى الله. اذن اخواني الكرام لابد ان نحاول نعم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وعن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به. كل يعلم كلنا نعلم الحلال والحرام نعم، ما في أحد عنده عذر يقول أنا الحرام لا أعرفه أو المأمورات والواجبات أنا لا أعرفها بماذا أعمل، لا الحلال بين والحرام بين الكل بين واضح والحجة قائمة على العالمين يا إخوان. ثم علينا أن نغض أبصارنا هذا من تمام الاستقامة أن نغض أبصارنا، بصرك هذا نعمة من الله فلا تحارب الله بنعمه، لا تحارب سبحانه وتعالى يعني بمننه ونعمه، فلا تكن لنعم الله بنا من الكافرين وهو أمانة، فلا تكون لأمانة الله من الخائنين. أمانة ونعمة تعصيه بنعمته نعم لا نعم، وثم هو أمانة. الأمانة عندك يا أخي الكريم، سوف تحاسب على هذه النعمة، وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فغض البصر يا أخي، وخصوصا غض البصر من المسلسلات والمسرحيات والفلكلورات والشرور والويلات التي تعرض نعمس المناظر المخجلة من هذه التلفاز ومن القنوات ومن السطات والويلات والعياذ بالله. فنحن في كل بيت نحمل من الأوزار ونحمل من الآثام ما الله به عليم كل ليلة وكل يوم نعياذ بالله. فلنتق الله ولننظر في المسلسلات إيش الهادفة وفي المناظر التي تفيدنا وفي الدروس العلمية التي تقام حجة علينا. فالله سبحانه وتعالى وصل العلم إلينا في قعر بيوتنا حتى تقام الحجة علينا. لا يوجد أحد عذرا يقول أنا ما وجدت من يعلمني، ما وجدت من يريني طريق ربي. لا، أقام الحجة على العالمين. الكل عنده في بيت لو شاء أن يصبح نعم ملائكيا، أن يصبح مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصبح قرآنيا، أن يصبح نعم يمثل الإسلام الصحيح، لأنه فيه دروس علمية في قنوات الناس، في قناة يعني المجد، في قناة الرحمة، في قناة قنوات طيبة مهمة، في قناة محمد السادس جزاه الله خيرا، في ناس طيبون، ناس علماء صالحون أفاضل. فترصد هذه الأوقات واطلب العلم واهتدي واعرف طريق الله عن طريق هذه القنوات. فالله أقام الحجة علينا، ما بقي لأحد عذر أبدا. بدلنا أن ننظر في المناظر الفارغة، في المناظر في الإنترنت، الويلات التي لا ترى كما نرى الشباب والعياذ بالله. قلت لكم مرات بعض الشباب يقول لي واحد يعني يحملون في التليفونات صور مخجلة يستحي منها الشيطان ويبعث في المسجد ويصلي بها. هذه مصيبة، هذا ويل، هذا قنابل مدمرة للإيمان، مدمرة للأخلاق والعياذ بالله. فنتق الله يا إخوان، التسنافة والاستقامة على طريق الله عز وجل. ثم نظر والعياذ بالله، احنا إذا خرجنا للشارع يعني كل واحد أن الشارع مفعم بمساخط الله وغضبه، فلا نخرج إلا نعم لضرورة أو مسجد، أما لغير ذلك فنحن محاسبون على كل ما يتقع عليه أبصارنا. نعم. ثم من تمام الاستقامة أيضا جزاكم الله عنا خيرا أن نتبع نعم وصية لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله، فلتكن عند مواعظ أبائنا لأولادنا وأبائنا وإخواننا وأخواتنا وجميع وفلاذات أكبادنا. يا بني ربنا يحكي لنا قصة إيش؟ قصة لقمان الحكيم. يا بني أول عقيدة وعلم أولادنا العقل، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم، علم التوحيد ونبين لهم طرق الشرك حتى يتوقعوا. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم. يا بني أقيم الصلاة، نعلمهم الصلاة نعم، وأمر بالمعروف عن المنكر، لا بد نعلم أولادنا كيف يأمرون بالمعروف عن المنكر. وثم لا بد من الصبر على الصبر وعلى الأمر بالمعروف عن المنكر، لا بد أن الطريق مملوء بهذه الأشواك، لأن القيام بالأمر المعروف عن المنكر يتطلب الصبر والصمود، واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا أردنا أن نصل إلى الله، الصبر يحمل الصبر على طاعة الله، والصبر على ترك معاصي الله، والصبر على ما يجري بنا من قضاء الله وقدر الله. لا بد أن نصبر نعم وسمع، ولا تصعر خدك، يعلمنا الأخلاق الفاضلة عن طريق لقمان الحكيم. ولا تصعر خدك للناس، ما تكون متكبرا تعرض على الناس وتتفاخر على الناس وتتباهى على الناس، لا، ولا تصعر خدك للناس تميل هكذا زوج واحد هكذا، لا، كن بشوشا، كن ضحوكا، كن يعني متخلقا بالأخلاق الفاضلة والبسمة نعم مع كل الناس نعم. ولا تصعر خدك، ولا تمشي بالأرض ما رحم وما رحم، مشية المتكبرين والمتغطرسين لا لا لا يا أخي، إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال بمشيئته فخور بكلامه أنا، لا يا أخي الكريم، سخرت الأخلاق الفاضلة، هذه الاستقامة، نعم، إلى آخر ما قال الله عز وجل، وعلينا أن نكثر أوقاتنا بالصلاة على رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا أكثرت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراهيمية، ربنا رب العزة يصلي عليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، هو الذي يصلي عليه، إذا صليتم على رسولكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من ظلمات إلى النور. إذا صلى عليك معنى أثر هذه الصلاة أنه يخرجك من ظلمات الكفر والمعاصي والبدع والضلالات إلى نور الإيمان والعلم وطريق الهداية. نعم، فأكثر عمر أوقاتك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم عليك أن تكون مجالسك أيضا معمورة بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله رسول الله، لأن مجالس الرسول كانت معمورة بالذكر. يقول: كنا لنعد في المجلس الواحد ربي اغفرني وتب علي إني كان صواب رحم 100 مرة. هذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف ونحن مثقلون بالأوزار والآثام والمعاصي والجرائم؟ نعم، علينا أن نكثر دائما. فمجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وآداب المجالس أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مجلس لا يصلى فيه على رسول الله كانت سر على صاحبه يوم القيامة، حسرة ونداب يوم القيامة والعياذ بالله. أيضا كنت عندنا كفارة سيدنا الرحمن بالسرق، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه كفارة المجلس. ما يقع من كلام الساقط ومن نظرات الهابطة يغفر الله سبحانه وتعالى، أن يسمى هذا التكفير. نحن نحتاج إلى من يمسح ذنوبنا وأخطاءنا في مجالسنا. أيضا نقرأ سورة العصر كما كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يفترقون حتى يقرأوا سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا أدب المجلس. نعم، فلنكثر من الذكر ومن الاستغفار. نعم، يعني في مجالسنا وفي حياتنا. ثم يا إخوان جزاكم الله خيرا، نعم، هذه بعض يعني مقتطفات مما يتعلق بالاستقامة. هذا هو قول ربنا سبحانه: إن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. زاد واستغفروا ليش؟ لأننا ولو بذلنا كل ما في جهدنا من التحري والأخذ بطريق الاستقامة ومع ذلك لا بد من تقصير، لا بد أن يحصل لنا تقصير، إما في أداء الطاعات وإما في اجتناب نعم المحرمات، لا بد. نعم، لما علم الله منا هذا قال سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه وإذا حصل شيء من تقصير فاستغفروه. فاستقيموا إليه واستغفروا، لأنه ولو بلغنا في الاستقامة ما نصل للدرجة التي نعم التي يريدها الله منا. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، ثم يقول سبحانه: وويل للمشركين. هل وويل للمشركين جاءت بعد قوله سبحانه: فأعرضوا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فقال: وويل للمشركين أولئك الذين أعرضوا. فأظهر في محل الإضمار كأنه يقول لا يعرض عن دعوة الله وعن طريق كتاب الله وعن اتباع رسول الله إلا المشركون الذين لا يؤتون الزكاة. صفة من صفاتهم أنهم يمنعون الزكاة، يعني ما عندهم أيضا أبدا ما عندهم عطف ورحمة وشفقة على المحتاج من الفقير والمسكين واليتيم. وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقال الذين لا يؤتون الزكاة إشارة إلى أن كل من منع الزكاة إلا وعنده قبس وعنده شبه بالمشركين، وهذا لا يليق بمؤمن. إذن إياك ثم إياك أن تمنع الزكاة، لأنها خصلة شركية، خصلة شركية يصف بها الله سبحانه عن المشركين. وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. من العلماء من قال مراد بالزكاة هنا الزكاة البدنية، هناك الزكاة المالية حق المال، وهناك الزكاة البدنية كما يقول شيخ الإسلام نعم في هذه الآية، يقول مراد بالزكاة هنا الزكاة البدنية. إيه الزكاة البدنية؟ لأن الزكاة معناها إيش؟ معناها التطهير والتنمية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهرهم أي تطهر التنميه وتزكي الاخلاق من الشرور والاثام من الشح ومن يعني الانانيه ومن البخل ومن تطهره من ذلك وتنمي اخلاقه وتنمي نعم ايمانه وتنمي مجتمعاته. تحترق الطبقيه من المجتمعات ما تبقاش تزول تماما. لذلك العطف على الفقير والمسكين يصير الفقير يحب الغني والغني يعطف على الفقير وهكذا ويصير مجتمع رباني مجتمع متحاب متعاطف متناصر متكاتف لان التكافل الاجتماعي يجعل الامه كلها ذات واحده يحب بعضها بعضا ويساعد بعضها بعضا ويحن بعضها على بعض. هكذا الاسلام العظيم. فيقول يقول شيخ الاسلام مرض بالزكاه هنا من مرض الزكاه هنا الزكاه البدنيه التي تنمي الانسان وتنقيه وتصفيه. الزكاه البدنيه بالايمان يتقي الانسان بالايمان ويتطهر من الشرك ومتطلبات الشرك من البدع والمعاصي والموبقات. اذن هكذا يقول شيخ الاسلام. نعم يقول وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة زكاة البدنية. ومن العلماء من قال لا بل مراد بالزكاة هنا الزكاة المالية وهذه الآية مكية. قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى فرض التكافل الاجتماعي في مكة ولكن ما بين كم يخرج من كل أصناف المال ما بين وما بين كم نخرج لا أصناف المال ولا الكمية التي نخرجها ولا الأصناف التي تعطى لها. هذه كان الأمر مسروق إلى يعني إلى أريحية الإنسان وإلى عفو الإنسان ورحمة الإنسان. نعم لما تكونت الدولة الإسلامية حين ذاك بين الله سبحانه وتعالى الأنواع من الأموال التي تخرج فيها وكم يخرج بين الأصناف حتى تأسست الدولة الإسلامية ووجد الإسلام أرضية. ولذلك نجد في القرآن الكريم سبحان الله نجد آيات كثيرة هي مكية تأمر بالإنفاق على الفقير والمسكين. لماذا؟ لأنه كان يدخل في الإسلام فقراء ومساكين يحتاجون إلى من يساعدهم من يمونهم من يعولهم من فقراء ومساكين وإماء وعبيد كانوا يحتاجون إلى هذا. فالله عز وجل ألا ترى في كثير من السور القرآنية مثل قوله سبحانه أرأيت الذي يكذب هذا مكية أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ومن هنا قال العلماء إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأن الله سبحانه وتعالى يشن حربا على المشركين بكونهم لا يخرجون الزكاة. إذا مخاطبون بهذا ولهذا يقول العلماء فروع الشريعة لا تحتاج التكاليف لا تحتاج إلى توفر الشروط. نعم يعني التكاليف لا تحتاج إلى توفر شروط التكليف. قد يكون الإنسان مكلف بأشياء وشرط التكليف يكون إيش هي؟ لأن من شرط قبول هذه الأعمال الإيمان. الشرط في قبولها قبول هذه الأعمال هو الإيمان. فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم بهذه التكاليف كأنه يقول لهم هذه التكاليف أنتم لأنه لو أدوها بدون إيمان ما تقبل ولكأنه يأمرهم بها ويأمرهم بشرطها لا بد أن تأتوا بها وأن تأتوا ما يصحح من شروط. حسن أمره الله بأن يصلي أمرك بالصلاة أمرك بالوضوء لأنه الصلاة بدون وضوء لا تصح. فكذلك هنا فالله يأمر الكفار جميعا مشركين ونصارى ويهود يأمرهم بأوامر ولكن في طي تلك الأوامر كأنه يقول لهم لا بد من الاتيان بشرطها لتصح هذه الأوامر. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. نعم إذا مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا فهكذا. نعم إذن ويقول الله عز وجل وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة ثم يقول وهم بالآخرة هم كافرون. كأنه سبحانه يبين لنا سبب الإعراض عن هذه الأعمال الإيمانية. شو السبب؟ هو الكفر باليوم البعث والنشور. فالذي لا يؤمن بالبعث والنشور ما عنده وازع لأن يمتثل أوامر الله ويجتنب ما نهى الله عنه. كل الذي يحملك على تطبيق ما أمر واجتناب ما عنه أو الإيمان بالبعث، عندما تؤمن بالجنة والنار، تؤمن بأنك يوم القيامة ستبذل أمام الله في محكمة الله ويحاسبك على الصغيرة والكبيرة، هنا وازع دافع لأن تؤمن. نعم، لكن إذا لم تؤمن بالبعث والنشور، لم تؤمن بالجنة والنار، لا تؤمن بالعرض والحساب والميزان والصراط، إذا كنت لا تؤمن بهذا كله سوف لا تطبق أمره ولا تجتنب نهيه، لا تخاف عذابه ولا تخشى ولا ترجو ثوابه، لا ترجو ثوابه ولا تخاف عقابه، لا تطبق أمره ولا تجتنب نهيه أبدا. ليش؟ لأن الوازع والحامل على هذه الأمور هو مثولك بين يدي الله. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الودان شمة؟ فالإيمان بالبعث والنشور، نعم، إيمان دافع للإنسان لأن يتوقع كل ما حرم الله، لا يسفك دم أبدا، ولا يهتك عرض أبدا، ولا ينهب مالا أبدا، وسوف يكون في طريق الله بصدق وإخلاص دون أن يراقبه أحد، إنه مراقب من الله، نعم، بالنية الصادقة، ويبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل الوصول إلى ما يرضي الله عز وجل. ما الذي دفعه إلى هذا؟ الإيمان بالبعث والنشور. أما الذي لا يؤمن بيوم القيامة فلا يرحم مسكينا، بل ولا كلبا ولا قطة، ما يرحم شيئا. ليش؟ لأن الرحمة منزوعة من قلبه، لأنه لا يؤمن بالوصول، لا يؤمن بالوصول بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة والحالة هذه وهم بالآخرة هم كافرون. إذا الحامل لهم على عدم تطبيق ما أمر الله واجتناب ما حرم الله هو عدم الإيمان. وإحنا قلنا مرات يا إخوان، رب العزة يجعل الذي لا يؤمن بالله، لا يؤمن باليوم الآخر، من هو؟ هو الذي لا، نعم، لا يطبق الأوامر. فالذي لا يطبق ما أمر الله ولا يجتنب ما حرم الله، هذا دليل على أنه لا يؤمن بالبعث والنشور، ولو ادعى أنه يؤمن بالبعث والنشور. قلت لهم في سورة الماعون، يقول الله: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الله يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يخاطب كل مخاطب: أتعلم ما الذي يكذب بيوم القيامة؟ ما الذي يكذب بيوم الدين؟ إذا كنت لا تعلمه فها هو الذي يدعو اليتيم، هذا الذي يقهر اليتيم وينهر اليتيم ويأكل مال اليتيم ولا يرحم اليتيم، هذا يؤمن بالله؟ يؤمن بالبعث والنشور؟ لا، نعم، يعني ولو ادعى، ولكن الإيمان الكامل، الإيمان الذي يطلبه الله، نعم، هذا ما حصل عليه. ونحن لا نكفر أحد حسب على الله، نقول مثلا الذي لا يرحم المسكين هذا لا يؤمن تماما بالبعث والنشور، لا يؤمن بالله وبالآخرة، لا، يعني الإيمان الكامل الذي يطلبه الله منا هو الذي يحملنا على امتثال ما أمر الله واجتناب ما حرم الله، ومنع إطعام الفقير واليتيم والمسكين. وحتى إذا لم يكن عندك تحض الناس على ذلك، فتقول ما يعفى أحد سواء عندك ولا ما عندك، أبدا لا تخرج من المسؤولية. فإذا كان عندك أعطي، وإذا ما كان عندك تحض الناس وقول عباد الله رفع، نعم، فيه يتامى، فيه فقراء، فيه مساكين، فيه محاويج إلى آخره، ولا يحض على طعام المسكين. إذن هذا هو قول ربنا سبحانه: وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هنا كأن هذه الجملة، يقول العلماء، استناف بياني، كأن قائل يقول: من استجاب لله وأطاع رسول الله واتبع منهاج الله ما الذي له؟ هذا استناف بياني كأنه سؤال مقدر، فما الذي له؟ قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صنفان اثنان، أمران، نعم، ظاهر وباطن. إن الذين آمنوا عقيدة وعملوا الصالحات شريعة، هؤلاء فازوا وظفروا ونجحوا وقد كملوا في الدنيا ولهم السعادة الأبدية في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع، فلنقف عنده. وكلام الله حمال، هاتان الكلمتان جمعتا نعم كل أركان الدين وكل قواعد الإسلام وفروع الإسلام، جمعت كل شيء. إن الذين آمنوا عقيدة، وعملوا الصالحات شريعة، آمنوا علما وعملوا عملا، العلم والعمل، آمنوا نعم آمنوا وعملوا، عملوا طبقوا الأوامر ظاهرها وباطنها، نعم واجتنبوا المناهي ظاهرها وباطنها، هذا عمل عمل. والحقيقة يقول العلماء المراد بالإيمان هنا إيش هو؟ إما بالمعنى الشامل الظاهر والباطن، ويصبح وعامله من باب عطف الخاص على العام، لأن الإيمان لا يصير يعني بالمعنى الكامل معتبر عند الله إلا إذا كان نعم بظاهره وباطنه، نعم حين ذاك يصير كاملا. إذن وعامله هذا من تمام الإيمان ومن كمال الإيمان، آمان. ولهذا يقول العلماء المراد بالإيمان الإيمان العملي. إيش العملي؟ الذي يتمثل في الصغير والكبير. آمنت بجميع جوارحك، حينما تنظر في لسانك لسان المؤمنين، حينما تنظر في عينك نظرات المؤمنين، حينما تنظر في سمعك آمنت بسمعك، آمنت بيدك، آمنت برجلك، آمنت بفرجك، آمنت ببطنك، كلك أكوان من الإيمان. في بيتك بيت المؤمنين، في شريطك شريط المؤمنين، في كتابك كتاب المؤمنين، في جريدتك جريدة المؤمنين، في مكتبك مكتب المؤمنين، بيت المؤمنين، أولاد المؤمنين، فكر المؤمنين، نعم فرح أفراح المؤمنين، أفراح المؤمنين، حتى في الجنازة في الأعراس في الأسبوع في كل شيء صار الإيمان. هذا هو الإيمان الذي يترجاه الله منا ويطلبه، آمنوا كامل الإيمان. إذن الإيمان المراد هنا الإيمان العملي، الإيمان الحركي، الإيمان نعم الذي يتمثل في كتاب الله عز وجل من الحق إلى الناس نصح من كتاب، هذا هو الإيمان. نعم مع كما قلنا المذكرة التفسيرية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل بالكتاب لا يكون إلا بتفسير من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أخذت كل هذه الأمور آمن. إذن الإيمان يا إخوان نعم الإيمان الذي نرجوه هو ليس كما يقول الحسن مصر رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. ماذا بالتمني؟ تمني يعني بالقول، لأن التمني هو القول، ليس كيف يقول وهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا تلاوة. من اليهود ما عندهم الكتاب لا يتلونه، أما من ناحية العملية أما من ناحية العقدية فليس لهم من إيمان شيء، فليس لهم من الكتاب شيء، إلا أماني أي إلا قراءة وتلاوة. ليس الإيمان بالتمني أي بالادعاء، أنا مؤمن أنا مؤمن، نعم هذه لا بد من الترجمة العملية التي تترجم وتكون دليلا على قولك. ليس الإيمان بالتمني أي بالقول ولا بالتحلي بالهندام بالطرشة والقميص نعم وبكذا وبالهندام، لا أبدا. ليس الإيمان بالادعاء، كم من ادعى وقلبه فارغ نعم ادعى أنه مؤمن وهو مجاهد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ليس الإيمان بالشعارات المرفوعة ولا بالمعارف الذهنية، لا أبدا أبدا، هذا ما يكفي أبدا، لا بد. ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا هو الإيمان الذي نرجوه. نعم إذا الذين آمنوا نعم آمنوا كما قلنا حالا وقالا وعملا، عقيدة وشريعة، آمنوا وعملوا الصالحات، شأنهم وديدنهم وهجرهم هو أنهم أصلحوا أنفسهم وأصلحوا بيوتهم وأصلحوا أولادهم ثم قاموا بإصلاح مجتمعهم، هذا هو. المؤمن مهما خالط أحد إلا ودعاه إلى الإيمان، جره إلى الإيمان، أماكن الإيمان. نعم، أي واحد صحبك إلا واقتبس من نور إيمانك ومن دعوتك ومن أخلاقك وسلوكك. عندما تتحاكم أحد تجذبه إليك بأخلاقك، نعم، بالصفات الحميدة، بالكلمات العذبة، بالأخلاق الكريمة، بالعقيدة الصحيحة، بالمعاملات الحسنة، كمترجمة حية من الإيمان. تعطي نعماس إلا لا تعطي إلا الخير. الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال لهم أجر غير ممنون. سبحان الله، عندهم أجر لا ينقطع أبدا، بل يبقى متواصلا إلى يوم القيامة، بل يوم القيامة كما يقول الله في الآية الأخرى. نعم، يعني الأعمال الباقية الصالحات، إيش الباقية؟ إيش سبحان الله والحمد لله بالهذا جزء من الباقية الصالحة. الباقية أي تبقى وهي صالحة، هو العمل الصالح. العمل الصالح دائما يبقى وصالح، يبقى لا ينقطع وهو صالح هنا وهناك. نعم، إذن لهم أجر غير ممنون. ليش أجر غير ممنون؟ لأنه لما دخل في الإسلام لو عاش آلاف السنين لبقي على طريق الله، على طريق كتاب الله، مقتديا برسول الله، رافعا الدعوة إلى الله. لو عاش ألف سنة، عشر ألف سنة، هذه العظيمة الصالحة. فالله عامله بهذه النية، أعطاه من الأعمال ما لا ينقطع أبدا، ولو مات لا ينقطع عمله أبدا. كان يصلي ويعمر المسجد، كان يقرأ القرآن ويدم عليه، كان يقرأ أحاديث رسول الله، كان يدعو إلى الله، كان يذكر الله. هكذا يبقى العمل متواصل إلى أن تقوم الساعة وما بعد قيام الساعة، لا ينقطع عمله. لهم أجر غير ممنون، غير منقطع بحسب نيته. ولذلك الله عمل الكافر، عامله بتبقى نيته، لأنه إذا عاش 60 سنة 70 سنة كافرا الله يعذبه بلا حدود. ليش؟ لأنه لو عاش آلاف السنين لبقي كافرا، يحارب الله. فالله عامله بهذه النية الفاسدة. فكذلك المؤمن أجره لا ينقطع أبدا. اللهم اجعلنا من هؤلاء. يقول سؤال، يقول زوجتي كانت حاملا وولدت في الرابع من رمضان، فألزمها ذلك أن أفطرت شهر رمضان كله، فاستفتت أحد الأئمة فقال لها أنه يجب عليها القضاء والكفارة في الأربع الأولى، والقضاء وحده فيما تبقى، كما أنه يجوز لزوجها أن يساعدها في الصيام. هذا الكلام فيه صواب وخطأ. بالنسبة إلى الحامل في رمضان يرخص لها أن تفطر من أجل حملها إبقاء على جنينها حتى لا يتضرر بالصيام، لأنه يتقدم بتغذيتها. نعم، فإذا خافت على جنينها لها أن تفطر وأن ترد ما أفطرته. نعم، حتى ابن عباس يقول نعم إن شاءت صامت وإن شاءت نعم يعني أفدت عن كل يوم مسكين، هي على حسب استطاعتها. إذا استطاعت أن ترد فلترد، ما استطاعت أن تطعم عن كل يوم مسكينا. هذا بالنسبة إلى الحمل. أما وقد ولدت فأيام الولادة يكون الدم ساقط منها، فهي تفطر نعم وترد الأيام التي أفطرتها، الأيام التي أفطرتها. أما مساعدة زوجها لها في قضاء رمضان فهذا لا يصح أبدا، لا يصح أبدا أن يساعدها زوجها أو أبوها أو ابنها في قضاء رمضان، لأن الله كلفنا بأنفسنا، كلفنا أن نصوم نحن، لا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد إلا إذا عجز، لا يصوم أحد عن أحد وهو قادر على الصيام أو على أن يرد الصيام. لا يجوز أبدا أن يصلي أحد عن أحد أو أن يسلم أحد عن أحد أو يتوب أحد عن أحد. لا، وكلفنا بأنفسنا ليرى منا الاستجابة هو سبحانه يختبرنا ويمتحننا. ما أما نقول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عن وليه، هذا يقول العلماء في النظر، في النظر إذا نظر الإنسان أن يصوم سبحان الله نظر، قال إذا شفاني الله سأصوم شهرا كاملا فمات عليه صيام نعم أو برأة وسأل فيصوم عن وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في ذمته. نعم اي نعم حتى الرضاعة كمل الأخ الكريم، حتى عند الرضاعة إذا خافت أيضا على صبيها لها أن تفطر وترد يوما مكانه أيام، إذا أيام الحمل وأيام الرضاعة، الحامل والمرضع كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وكذلك الإمام مالك رضي الله عنه. نعم أنا كنا نحسب الشفاء. ثم يقول هل صحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته، وما معنى ان الله خلق ادم على صورته؟ طوله 60 ذراعا، الضمير على صورته اي ادم، ان الله خلق ادم على صورته اي ادم طوله، فالضوامر حتى لا تتشتت ان الله خلق ادم على صورته اي على الصوره التي هو عليها الان، لكن ما يقول الدروين الانسان اصله قرد، لا فالدروين اصله قرد نعم، والدروين كان يهوديا وادعى لانه في التوراه وكذلك في القران ان الله مسخ اليهود قردة وخنازير وخنازير، فدروين لما كان يهوديا حتى لا تبقى اليهود وصفة عار في جبينهم انهم الذين مسخوا قردة وخنازير، ادعى على ان البشرية كلها كان اصلها قردا يهودي. نعم ثم انتقلت من القردية الى الانسانية. شوف شو هذا الخرافة. وانا اقول لي دروين هل هذه القرود القرد هذا الاول هو الذي انقلب وحده وكل القرود يعني مع طول الزمان تنقلب اناسي؟ ها عبر التاريخ عمرك شفت شو شي قرد حتى انعمت في اطغان افريقيا؟ وهل وصلكم الخبر ان قردا انقلب انسانا؟ لو كان هذا صحيحا المانيا مهدده بالانقراض، تمشي تكسب القرود العالم وتشتريها وفي عام من عام الاعوام تصبح المانيا كلها قرود ينقلب اناسي تنقلب اناسي، اكيد هذا خرافه. حتى ان صار دروين اليوم يتمنى دروين يكون حاضر الان ويرجع عن عقيدته، لان اليوم قضيه الوراثه اثبتت افساد هذه النظريه، لان دائما جداده اشكى تولد جداده، ها عمر جداده ما تولد القط وعمر القط ما يصبح اجداده ابدا، والكلب نعم يولد الكلب، عمر الكلب ما يولد بعزه، وين البعزه تولد؟ الكلب ابدا، والبقره اش كتولد؟ البقره، عمر البقره ما تولد الجمل، ولا الجمل يولد البقره. هذه قضيه علميه وراثيه، لابد كل واحد يحمل اصله. منذ خلق الله ادم نحن نحمل صوره ادم بنصه وقصه. ان الله خلق ادم، وهذا اعجاز اعجاز علمي في الحديث النبوي، ان الله خلق ادم على صورته. أي على الصورة التي هو عليها الآن، طوله نعم تغير تغير في الحجم، أما الصورة هي هي. الآن في الحفريات وجدوا جماجم للإنسان في إفريقيا وفي غيرها، هذا الإنسان ملايين السنين، هو هذا الإنسان ملايين السنين، أصبح داروين هو اللي قرد فهمتوا؟ اليهود هم الذين مسخوا قردة وخنازير، ما زال العار نعم ملصقا بهم. إذن أخي الكريم ثم يقول ما معنى حديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وما معنى هذا؟ معنيان اثنان سلط العلماء على الحديث. اللهم اغفر لقومي لأن الله عز وجل يقول يعني استغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا ليلة. فالاستغفار للمشركين ما كان النبي ان يستغفروا، ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ولو كان اباك ولو كان اخاك ولو كان ولدك، لا يجوز الاستغفار للمشركين. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي، والحديث صحيح. ما معنى اللهم اغفر لقومي؟ أي اللهم اغفر لهم هذا الذي فعلوه بي. يعني ده رسول صلى الله عليه وسلم ضربوه، شتموه، وضعوا الفرس عليه، كسروا رباعيته، أدخلوا مغرفة المغفرة في وجنتيه، وضعوا عليه الفرس. يعني ما فعلوا الأفاعيل. فيقول اللهم اغفر لقومي هذا الذي فعلوه بي، أنا أتنازل لله، فأحتسب الله عز وجل بكل ما لحقني من أذى. اللهم اغفر لقومي يعني هذا الذي فعلوه بي. هذا معنى. المعنى الثاني اللهم اغفر، قاله ابن عطية رحمه الله في التفسير، اللهم اغفر لقومي أي اللهم اهديهم للإيمان فتكون سبب هدايتهم مغفرة ذنوبهم، يكون سبب هدايتهم مغفرة ذنوبهم. لأن الله متى يغفر الله لهم؟ وش الله يغفر للمشرك؟ أبدا. لمن يغفر؟ للمؤمن. كأنه يقول الله مغفر لقومي أي اللهم اهديهم للإيمان، وبسبب هداية في هذا الإيمان يترتب على ذلك مغفرة ذنوبهم. إن هذا يقوله ابن عطية في التفسير. ثم سؤال آخر يقول ما معنى الحديث إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره؟ هذا بالنسبة للصياد، هذا الصياد لكيستر. نعم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا شفت القنية مثلا أو حجلة وأرسلت كلبك وسميت الله على كلبك، إن سألونك ماذا أحل لهم؟ يقول الله عز وجل أحل لهم الطيبات وما علمتم من الجوارح. الكلب تعلمه، أو النبس تعلمه، أو الباز من الطيور تعلمه وتدربه يصبح عالم. والكلب العالم أفضل من الكلب الجاهل. هذا الكلب العالم حتى الذي التي قتلها إذا سميت الله على خطأه وسميت الله في إرساله ثم أخذها وقتلها تكون حلالا. ليش؟ لأن هذا الكلب العالم. أما الكلب الجاهل فهذا لا، إذا قتلها فهي حرام. وما الفرق بين الكلب العالم والكلب الجاهل؟ الكلب العالم هو الذي يمسكها لك، أما الكلب الجاهل فيمسكها لنفسه، إذا أخذها ربما يأخذ يشرع في أكلها. فقال ومن جوارح من جوارح، يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم من جوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم. اللي مسك لك أمسكنا عليكم. إذا هذا لا يسم إلا إذا حينما ترسل كلبك لا يشاركه كلب آخر. إذا شكلت آخر وشاركه أنت لا تدري من قتله، هل كلبك الذي سميت الله عليه أم الكلب الثاني الذي لاقاه وأنت سميت على كلبك ولم تسمي على ذاك. فيقول إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. إذا جهلت ما الذي قتلها، هل كلبك ولا كلب غيرك، هذه لا توجد. فهذا المعنى الحديث. ويقول أنا يعني قل بسم الله وادفع، وتدفع بسم الله الله أكبر وتدفع هكذا، أو بالبندقية بسم الله الله أكبر وتدفع. فإذا سقطت نعمات وذهبت إليها وجدتها قد ماتت فأنت سميت الله عليها، ولكن بشرط لا تسقط في الماء. لأن إذا سقطت في الماء أنت ما تدري هل ماتت في ضربتك أم ماتت بالغمصة في الماء. مفهوم هذا؟ أين. ثم يقول كذلك الحديث إلا رقما في ثوب. ما معنى رقما في ثوب؟ يعني الثوب الذي فيه تصاوير سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. ما قصدكش تشتري الثوب اللي فيه تصاوير، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير، والله لعن المصورين كما ورد في الحديث. يقول لا رقما في ثوب. نعم هذا الثوب كان مبتهن وكان فيه واحد الرقم. نعماس مش طير صغير ورهب تعتبر ضد بال، إما في آنية وإما في ثوب لبسه وأنسى وكذا، ما تنبت إلا بعد وابتهن. يعني ما لا تعظم ولا تبجل هذا الثوب ويكون عنده قيمة واعتبار، لا، أن أنت ابتهنته تطأ في قدمك تلبسه نعم وتستعمله في العادات اليومية. ف فهذا لا حرج فيه، فيقول لا ثوب إلا رقما في ثوب. نعم. ويقول هل تجوز الأضحية بالخصي؟ الخصي شكون هو؟ الكبش المهروس المخصي. المخصي يعني مهروس. المعنى المهروس كتعرفوا البادية كيكون حسب ما يبقاش يسبع يعني الإناث، لأنه إذا سبع الإناث كيهزن اليوم وقدر وعدا قد كيهزن وكيضعف، ولكن كيعملوا له باش كيسمنوه؟ والصحابة كانوا يسمنون، ايش كيسمنوه؟ كيهرزوا إما الجدي وإما العجل وإما الفحل من الإبل، كيهرزوه باش ما بقاش يسبع الإناث، باش يبقى صحيح، كيبقى معفرس، ها كيبقى عنده عضلات صحيحة صاحب كراقي. إيه هذا كيكون تبارك الله معمر بالشحمة واللحمة ما شاء الله. فكان الصحابة يسمينون هذا الخصي. إيه نعم. ثم سؤال آخر يقول هل تجوز الصلاة بالسراويل البنطلون؟ السراويل هذه فيها آفتان. الآفة الأولى، المشكلة الأولى والمصيبة الأولى هو أنها تحدد العورة، فالإنسان كأن دبره باد ظاهر، يعني يحجم دبر الإنسان ويحجم أفخاذه ويحجم. أنت ممكن تشوفون نصف الزنقاء كيف دايرين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالخصوص هذه السراور اللي كيسميوها سبيدو، يعني أعوذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنها عارية تماما، حتى فرجها باد. إذا أمعنت النظر صارت تحجيم حتى لفرجها، والعياذ بالله بل هبورها. كل معالم ذاتها محجم، وهذه مصيبة. نفس الذكر نفس الشيء، فهذه مصيبة، هذه الآفة الأولى. الآفة الثانية، نعم، وهذه قلب اتفاق العلماء، قالوا الصلاة مكروهة ومنهم من أبطلها، أبطل الصلاة لأنه كانوا عاري يصلي عاري. نعم. والآفة الثانية هو التشبه بالكفار والعياذ بالله، لأن هذه الأثواب ما أتت إلا عن طريق الكفار. سيدنا رسول الله يقول ليس منا يتبرك، ليس منا من تشبه بغيرنا، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما يقول صلى الله عليه وسلم، إنكم إذن مثلهم. نعم. لا بد يا أخي الكريم، إما الصبر الفضفاض، إما فضفاض لا يحجم العورة، وإما وهذا الأفضل، نعم، أن يكون عندنا أقمصة، إما في بيوتنا حينما نريد الصلاة والنذر بين يدي الله نلبس هذه الأقمصة. ونعجب، قلت لكم مرات، في أوروبا الكافرة فيهم مسلمون، هناك عندهم أقمصة، المشيد عامر بالأقمصة، من أراد أن يصلي لبس القميص غير صلي العماس على الأقل في الوقت الصلاة، عندما يصلي خلال القميص ويعلقه غدا يجبره، وهكذا ألبك مشي عندنا هكذا. فإن لله وإنا إليه راجعون. السؤال الآخر إن شاء الله، فيقول الأخ الكريم، نعم، قل هل يجوز العمل في شركة الخياطة التي فيها الاختلاط؟ هذه أيضا مشكلة. يا أخي أنا أقول ما قلنا لك الاختلاط، انت حاول ابحث عن عمل ما فيه اختلاط. إذا